الحمد لله الذي أعز بالإسلام من تمسك بالإسلام وأذل وقبل من ابتغى غير الإسلام دينا. أحمدك اللهم وأشكرك فليس هذا الدين على أركان وأسس متينة ومن أهمها بعد التوحيد الصلاة. الصلاة يا عباد الله الصلاة يا عباد الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبلغ عن ربه دين الإسلام وما مات حتى أكمل الله به الرسالة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته وتمسكوا بأهداب دين الإسلام. تمسكوا بأهداب دينكم القويم دينكم الحنيف دينكم دين السمحة دين السهولة. عباد الله يقول الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إنها الصلاة إنها الركن الثاني من أركان الإسلام التي تأخذ بيد المسلم المنقاد لله رب العالمين فتوصله إلى الغاية الحميدة ويأمن بها من العثرة ويأمن بها من الفزع في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم يأمن المسلم بهذه الصلاة حين يخاف الناس ثم هذه الصلاة تكون له برهانا على إيمانه وصدق على إسلامه وفي النهاية تكون له الصلاة نجاة من النار. وما ذاك يا عباد الله إلا لعظم منزلة الصلاة من الدين القويم لأن الصلاة عمود الإسلام لأن الصلاة عمود الإسلام أمة الإسلام. الصلاة هي الصلة الوثيقة بين العبد وبين خالقه وموجده جل وعلا. الصلاة بينه وبين رب العالمين فإذا قطع تلك الصلة ونسي الله وترك الصلاة قطع الله عنه عونه وركنه إلى نفسه ونسيه الله. عند ذلك يتولاه الشيطان ويكون من حزب الشيطان. أولئك حزب الشيطان أولئك حزب الشيطان هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. إذا تولاه الشيطان فقادفته المحن وتتسلطت عليه البلايا وهيهات أن يفلح عبد تخلى عنه رب العالمين. هيهات أن يفلح عبد تولاه الشيطان الرجيم. هيهات أن يفلح عبد تولى عنه أرحم الراحمين وتولاه شيطان رجيم مطرود عن رحمة الله. إنه صار بترك الصلاة كافرا والعياذ بالله إنه صار بترك الصلاة كافرا والعياذ بالله. وبرئت منه ذمة الله ولقد أكثر الله سبحانه من ذكر الصلاة أكثر من ذكرها في القرآن الكريم وعظم شأنها وأمر بالمحافظة عليها وأمر بأدائها مع الجماعة في بيوت الله وحذر من التهاون بها والتكاسل عنها. وأن ذلك من صفات المنافقين الذين لا يأتون الصلاة إلا لهم كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا ومآلهم في الدرك الأسفل من النار. يصلون ويذكرون الله لكنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ويذكرون الله لكنهم لا يذكرون الله إلا قليلا عن عدم رغبة. مآلهم في الدرك الأسفل من النار. عباد الله لقد أمركم الله بالمحافظة على الصلاة في كتابه الكريم فقال وقوله الحق حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أجل يا عباد الله إن الذي يتخلف عن أدائها مع الجماعة بدون عذر شرعي يكون عاصيا لله مرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب، وتوعده الله بويل في جهنم وهو راض لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره. هذا لمن تهاون بالصلاة. عباد الله، صلوا مع الجماعة في بيوت الله امتثالا لأمر الله، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذه الآية نص في وجوب الصلاة مع الجماعة، ولو كان المقصود إقامتها فقط لم تظهر مناسبة واضحة في ختم الآية بقوله جل وعلا واركعوا مع الراكعين، لكونه قد أمر بإقامتها في أول الآية. ولقد أوجب الله سبحانه وتعالى الصلاة في جماعة في حال الحرب، أوجبها رب العالمين، أوجبها أحكم الحاكمين، أوجبها أرحم الراحمين، أوجبها جماعة في حال الحرب. فكيف بحال السلم؟ فكيف بحال السلم؟ فكيف بحال الأمان؟ فكيف بحال الطمأنينة؟ فكيف بحال رغد العيش؟ فكيف بحال والشوارع منارة لا حجة لأحد أبدا؟ أجل يا عباد الله، لو كان أحد يسامح في ترك الصلاة في جماعة لكان المصافون للعدو المهددون بهجومه العدو لكانوا أولى بأن يسمح لهم في ترك الجماعة. فلما لم يقع ذلك علما أن أداء الصلاة في جماعة من أهم الواجبات، وأنه لا ينبغي لأحد يدعي الإسلام يدعي الإيمان أن يتخلف عن الصلاة في الجماعة امتثالا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم رحمهم الله في بيان وجوب الصلاة مع الجماعة، حيث يقول أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزام من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. أمة الإسلام، عجبا لمن عرف الدليل وحاد عن الجادة، عجبا لمن يسمع قال الله وقال رسوله ويقول أنا آخذ بقول فلان وفلان وعلان. لو فكر هذا المسكين المعاند لمن أمر أن يتبع، هل أمر أن يتبع ويقتدي بفلان وفلان، أو أمر أن يقتدي ويتبع بمن جاء بالهدى والنور الذي جاء بالشرع الحكيم والذي يهدي إلى صراط الله المستقيم الذي قال الله فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إنه الشرع القويم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام. متى ظهر الحق واتضحت أدلته ولم يجد لأحد أن يغيب عنه بقول فلان وفلان. أمة الإسلام متى ظهر الحق واتضحت أدلته فإنه لا يجوز لأحد أن يحيد عنه لقول أحد كائنا من كان، لأن الله عز وجل يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. عباد الله، الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله في وجوب الصلاة في الجماعة وإقامتها في بيوت الله كثيرة. ففي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا اعمى قال يا رسول الله انه ليس لي قائد يراقبني الى المسجد، فهل لي رخصه ان اصلي في بيتي؟ قال نعم. فلما ولى دعاه صلى الله عليه وسلم وقال له هل تسمع النداء بالصلاه؟ هل تسمع الله اكبر الله اكبر؟ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. هل تسمع؟ حي على الصلاه، حي على الفلاح. قال نعم. قال فاجب امه الاسلام ما اكثر من يسمع الاذان ويضع الكندل على راسه، ما اكثر من يسمع الاذان وينام ويهنأ تحت المكيف عصيانا لله ولرسوله. متى يجد غب ذلك؟ يجد غب ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يا عباد الله، ان مكبرات الصوت حجه عليكم، انها ليست تسمع فحسب بل هي تهز البيوت، ولكن عليك في الشديد اكثر المجاورين لبيوت الله لا يحضرون الصلوات. اللهم اهدهم بهداك او ازلهم عن مجاوره بيوتك المطهره. اللهم اهدهم بهدايتك او ازلهم عن مجاوره بيوتك المطهره، فانه لا حول ولا قوه الا بك. لا يحضرون الصلاه، يسمعون الاذان، يسمعون الاقامه، يسمعون الصلاه كلها، ولا يحضرون الصلوات مع الجماعه في المساجد. انها المصيبه العظمى يا عباد الله، انه الخطر الكبير الذي يشعر ان الكثير من المسلمين قد تخلوا عن دينهم الحنيف. نعم يا عباد الله، انه الخطر الجسيم الذي يشعر ان الكثير من المسلمين ابتعدوا عن اهم موقف يقف به العبد بين يدي رب العالمين. انها المصيبه العظمى، انه الاعلان من كثير من المسلمين بترك عمود الاسلام، ومع الاسف الشديد انهم اذا تركوا عمود الاسلام وتركوا الصلاه فانهم كفار، كفار مرتدون، لا يصلى على جنائزهم، لا يعاد مرضاهم، لا تتبع جنائزهم، لا يدفنوا في مقابر المسلمين، لا يغسلون اذا ماتوا. والله ثم والله لو اتي بجار من جيران المسجد واخبرنا انه لم يصلي فلا نصلي عليه، بل نتركه يخزيه الله في الدنيا قبل الاخره. نعم يا عباد الله، نقولها بصراحه، لو اتي باحد من جيران المسجد الذين لا يشهدون الصلاه واتي عليه بشهود انهم لا يرونه يصلي فلا نصلي عليه، يخزيه الله في الدنيا قبل الاخره. الا فليتق الله، الا فليخاف الله عز وجل قبل ان ياتيهم امر الله وهم غافلون. انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. يا عباد الله، انها مصيبه عظمى، واكبر من ذلك المصيبه الذين ياتون الى المسجد ويتركون اولادهم في الشوارع يلعبون او في فرشهم نائمون، لم يبغوا الاسباب، لم يوقظوهم، كيف لهم حجه اذا وقفوا بين يدي رب العالمين؟ فما هي حجتهم اذا وقفوا بين يدي رب العالمين؟ الا يفعلون الاسباب؟ الا يوقظون اولادهم حتى ولو يتاخرون عن الصف الاول؟ انما انت مطالب بهذه الامانه في عنقك، ولست مطالب في ان تكون في الصف الاول، انت مطالب في هذه الامانه في عنقك ان تاتي به الى المسجد فليصلي. هذه يا عباد الله مصيبة عظمى سوف نسأل عنها يوم القيامة، ولنبحث ما هو السبب الذي جعل أولادنا، الذي جعل الأبناء يبتعدون عن المساجد؟ ما هو السبب يا عباد الله؟ لنفكر في ذلك، لنبحث عن ذلك لعلنا نعالج هذا المرض الخطير الذي قضى على كثير من الشباب فصاروا لا يعرفون بيوت الله طرفة عين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، البعض من الناس إذا دعي إلى هذه الصلوات تكلم بكلمات تشمئز منها القلوب، سواء كان مجاورا أو غير مجاور، سواء كان من الجيران أو غير الجيران. إذا دعي إلى هذه الصلوات الخمس تكلم بكلمات تشمئز منها القلوب المؤمنة، إنهم ولكن لا تيأس يا أخي المسلم، ادع جارك، نبهه من الصلاة لعلك تقرى من تبعته يوم القيامة. إنه في الدنيا يتكلم عليك ولا تدري غدا لعل الله يأخذه وترتاح منه أو يهديه ويكون في صفك في المساجد. أما في الآخرة فإنه يتعلق في رقبتك يوم القيامة ويقول يا ربي جارني ظلمني، يا ربي جاري ظلمني، فيقول والله ما ظلمته بحق يا رب العالمين، فيقول بلى إنه رآني على المعاصي فلم ينهاني ولم يأمرني بطاعة الله. الصلاة يا عباد الله، الصلاة ما دمتم في وقت الإمكان. البعض من الناس ويخشى أن يكونوا من الذين يعلمون أولادنا يسمون الصلاة رجعية على سبيل الشديد، وهم يعلمون أبناءنا لا رد الله رجعتهم إذا سافروا، إن كان قصدهم الفساد وإن كان قصدهم تفريق أولادنا عن دين الإسلام. إنهم يسمون الصلاة رجعية ويسمون من يصلي رجعي ويغنونه بالجنود، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون لقد أخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من الصحابة الأجلياء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق علم نفاقه أو مريض. ثم يقول: وإن كان المريض ليمشي بين الرجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. وقال أيضا: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ثم يخبرنا بهذا الفضل ويقول: وما من رجل يتطهر فيمس الطهور ثم يعهد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل فضلة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. عباد الله، إن الواجب على كل مسلم العناية بهذا الأمر والمبادرة إليه والتواصي به. إنها الصلاة يا عباد الله. اللهم وفقنا لما فيه رضاك وإصلاح أمر ديننا ودنيانا، وأعذنا من مشافهة الكفار والمنافقين، إنك جواد كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم. إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القائل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله معلم الخير والهدى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل. أمة الإسلام، اعلموا أن شأن الصلاة عظيم، اعلموا أن شأن الصلاة عظيم، وقد بلغ من عناية الإسلام بأمر الصلاة أن أمر بإقامتها في الحضر والسفر وفي السلم والحرب، ولم يرخص في تركها للمريض، فقال صلى الله عليه وسلم للمريض: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يسر وسهولة. هكذا دين الإسلام، دين الكرامة، دين العزة، دين المغفرة العظمى لأهل الإسلام الذين تمسكوا به وأقاموه وقاموا بواجباته على نور من الله وبرهان. وعلى رأس ذلك وفي مقدمته الصلاة التي هي الركن العظيم من أركان الإسلام ومبانيه التي لا يقوم إلا عليها، فمن حافظ عليها فمتى حافظ عليها العبد فإنها تهديه بنورها إلى الطريق السوي، ويبدو أثر ذلك في سلوكه واتجاهه نحو الخير وبعده عن الإثم والرذيلة. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا صلى فأحسن الصلاة صعدت ولها نور، فإذا انتهت إلى أبواب السماء فتحت أبواب السماء لها وتشفع لصاحبها وتقول: حفظك الله كما حفظتني. وإذا أساء في صلاته فلم يتم ركوعها ولا سجودها ولا حدودها، إنما جاء مكرها ليس مطيع، إنما جاء مكبرا غير مقبل، إنما جاء اتباع العادة لا عبادة، صعدت ولها ظلمة فتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. فإذا انتهت إلى أبواب السماء غلقت دونها، ثم لفت كما يلف ثوب الخلق فيضرب بها وجهه. نسأل الله العفو والعافية. فاتقوا الله عباد الله، وأقيموا فرائض الله، وفي طبيعتها الصلاة يا عباد الله، فلا يشغلنكم عنها أو يحملكم على التهاون في أذانها في وقتها أي شاغل من وظيفة أو رياسة أو ندوة أو بيع أو شراء أو حرفة أو له، فإن في ترك فريضة رب العالمين غبن لا له من غبن ولا له من خسارة. ومروا أبناءكم بالصلاة، وحثوهم عليها ما داموا في السابعة، واضربوهم إذا تركوها وهم أبناء 10 سنين. هكذا حثكم الناصح الأمين. وصلوا على رسول الله امتثالا لأمر رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعطفك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين عاجلا غير عاجل. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين وإن زعموا أنهم معلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين وإن زعموا أنهم أساتذة المحضرين، اللهم دمرهم تدميرا. اللهم أبدل الإسلام والمسلمين بخير منهم يا رب العالمين. اللهم أبدل أولاد المسلمين لإناثا وذكورا بمعلمين يعلمونهم الخير ويهدونهم الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم من عصى إلى هذه البلاد ليعلم أولادنا الشر والفساد ويدعي أن الإسلام رجعية وأن الصلاة رجعية، فاجعل منيته في طريقه واجعله فريقة لاتباع البر يا رب العالمين. اللهم أغلقه في البر، اللهم اخسف به الأرض من تحته يا رب العالمين. ومن عسى ليلقوا التعاليم الإسلامية ويدل أولادنا على الخير، فاجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، وارزقه من حيث لا يحتسب ويسر أمره حيث ما كان يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم أصلح أولادنا ونساءنا واجعلهم قرة أعين لنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم أرنا جميعا الحق حقا وارزقنا اتباعه واجبلنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجبلنا على اجتنابه يا رب العالمين. اللهم احمي بلادنا من مضلات الفتن وجميع بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا واللواط والزنا واللواط.